الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحادي عشر، خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع، وأما المذي فلتخلل الشهوة له، وخروجه بالمباشرة أشبه بالمني، وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: خروج المني أو المذي. المذي هو ظاهر المذهب على أنه إذا تعمد الإنسان إخراجه أنه يفطر، وخروج المني كان بجماع أو بغير جماع إذا تعمد الإنسان إخراجه فإنه يفطر، ويقول بهذا عامة العلماء. ذهب بعض السلف إلى أنه لا يفطر ولو تعمد ذلك. جاء هذا عن جابر بن زيد كما روى النبي شيبة المصنف من حديث عمرو بن هارم عن جابر بن زيد أنه سئل عن رجل أخذ ينظر إلى امرأته حتى أنزل، هل يجب عليه القضاء؟ قال: لا. وأما المذي فما هو محل خلاف عند العلماء، وأمره أيسر من المني. والصواب أن المذي لا يجب معه شيء تعمد الإنسان أو لم يتعمد. أما بالنسبة للمني فعمد العلماء وحكي فيه أيضا الاتفاق على أنه بخروجه يفطر، وأكد ذلك مسألة الجماع ويذهب إلى هذا عامة العلماء. ولكن وهذا ما تقدم الإشارة إليه وأشرنا إلى مسألة الجماع، نقول إن المني في ذاته لا يرتبط به حكم في حال الجماع، فقد يجامع الإنسان ولو لم ينزل فإنه مرتكب لكبيرة في نهار رمضان. لهذا الذي يظهر والله أعلم إن مباشرة المرأة حتى الإنزال محرم، وهذا فيما يظهر أنه باتفاق العلماء. ولكن هل المني يفطر في ذاته؟ نقول: لا يظهر أنه يفطر، وإنما الأمر متعلق بالجماع. وأما في قوله هنا في قوله حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وصائم ويباشر وصائم، ولكنه كان أملككم لإربه. الإرب قيل أنه الحاجة، وقيل أنه ذكر الرجل، وقيل غير ذلك. والإيماء في حديث عائشة أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يملك نفسه من أن يواقع المرأة. نقول إن صلة الرجل بامرأته على صور. الصورة الأولى هي المحرمة باتفاق العلماء، وهي الجماع وما في حكمه إذا أنزل من غير جماع، فهذا محرم ولا خلاف عند العلماء في ذلك، وهذا ظاهر القرآن، ويجب في ذلك الكفارة على من جامع. أما المنزل فهو آثم، لكن لا يجب عليه في ذلك الكفارة. وأما بالنسبة للفطر في مثل هذا، هل يفطر أم لا؟ هذا محل خلاف عند العلماء على التحقيق في ذلك. أكثر العلماء بل عمتهم على أنهم يرون أن ذلك يفطر، ويستدلون بظاهر حديث أبي هريرة فيما رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة أن رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وجاء في رواية أن أهلكت فإلى آخر الخبر، وجاء في رواية أبي داود من حديث هشام بن سعد عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصوم يوما مكانه. هذه الزيادة غير محفوظة، وقد تفرد بها هشام بن سعد عن ابن شهاب وخالف فيها أصحاب ابن شهاب كمالك ومعمر بن راشد وشعبة بن الحجاج وغيرهم، فإنهم لم يذكروها وتابعوا على ذلك صالح بن أبي الأخضر ولا يحتج به. وقد أنكر هذه الزيادة غير واحد من الحفار، ويكفي بذلك تنكب البخاري ومسلم لها مع كونها تتعلق بحكم ظاهر، والزيادة فيها متقدمة وهي في طبقة تلاميذ ابن شهاب، وهي متقدمة بالنسبة للبخاري ومسلم. وهذا مما يغلب على الظن أنهما قد وقف على هذه الزيادة. ولهذا نقول إنه لا يلزم من حرمة الشيء أن الإنسان يفسد به العمل أو يقع فيه الحكم، وذلك كحال الظهار، فإن الإنسان إذا ظهر من زوجته لا يلزم من ذلك وقوع الطلاق أو وقوع الحقيقة، وإنما يكون ذلك من الأمور المحرمة. وأما ما يستدل به البعض بدلالة الاقتران لما جاء في الخبر يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فنقول إن الصائم يدع ما هو أبعد من ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال من لم يدع، فهي ذات العبارة الأولى يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهنا في حديث أبي هريرة قال يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، فهل هذا من المفطرات؟ ليس من المفطرات، هو قول الزور والجهل. ولهذا نقول إن هذه من المحرمات على الإنسان. الصورة الثانية في من صلة الرجل بامرأته هو المباشرة من غير إنزال، فهذا إذا كان فيه إمذاء فهو لا يجوز على المذهب، وإذا كان من غير إمذاء أو غلبة ظن خروج المذي فهو جائز على المذهب، وهو قول جمهور العلماء عن الجواز. وإذا لم يكن به إمذاء فهذا محل اتفاق عند العلماء، وإنما نهى بعضهم عن ذلك خشية أن يجر إلى ما بعده، كما نص على ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله، وذكر أن العلماء قد اتفقوا على هذه المسألة، وإنما يخشون إلى أن ذلك يجر إلى ما بعده. وقد جاء ترخيص بمباشرة الرجل لامرأته من غير إنزال الجماع جماعة من السلف، صح عن أبي هريرة كما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره من حديث عائشة بن طلحة أنها كانت عند عائشة فدخل زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت له ألا تقبل أهله، قال أقبلهم أنا صائم، قالت نعم. وجاء هذا أيضا عند ابن أبي شيبة في حديث من حديث عبد الله بن عباس من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن رجلا سأله أنه قد ابتلى بابنة عم له في رمضان فسأله عن المباشرة فرخص له في ذلك، والخبر طويل. وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث عمر بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا جاء عن سعد بن أبي وقاص. وكره بعض السلف مباشرة المرأة بالقبلة في رمضان، وجاء هذا عن بعضهم كما جاء عن ابن الزبير وأيضا عن عبد الله بن عمر، ولكن نهوا عن ذلك خشية أن تجر إلى المحظور. أما الصورة الثالثة في صلة الرجل بامرأته فيما عدا ذلك من المس ومن مسها مسا عاديا وكذلك المؤاكلة وكذلك الاضطجاع وغير ذلك، فإن هذا مما لا ينبغي بحثه، وهو من الأمور المباحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة صبرة أحسن الله إليك للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي هذا يقول في الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع، نقول إن المنافذ التي تنفذ إلى الجوف يعني إلى المعدة هي على نوعين: منافذ يقينية ومنافذ ظنية. المنافذ اليقينية هي الفم والأنف، والمنافذ منافذ يقينية، وهذه إذا وصل إلى جوف الإنسان متعمدا فإنه يفطر، ولا خلاف عند العلماء في ذلك، قل ذلك أو كثر. وبعض أهل الرأي وقال بحنيفة قل لما وصل إلى الجوف، جوف الإنسان من الشيء اليسير جدا الذي لا يتأثر به الإنسان شبعا أو ريا ولا يؤثر عليه، أن ذلك لا يفطر، وهذا في نظر، وقول لا ينبغي أن يعول عليه. وذلك أن الأجزاء إذا أردنا أن نحكم عليها يشق على الإنسان أن يضبط ذلك، خاصة في مسألة الدقة، في مسألة القطرة والقطرتين والثلاث، إذا رخصنا في القطرة فما هو مقدارها وحجمها وكمها، وكذلك أيضا في الطعام، في حبة الحنطة والحبتين والثلاث والأربع وغير ذلك، فهذا مما لا حد له، لهذا ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك كله. وأما المنافذ الظنية وهي العين والأذن، فهذه منافذ ظنية، والعين ربما يقطر الإنسان بعينه شيئا ويصل إلى الجوف، لهذا يكره بعض الفقهاء ذلك. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره الاتحال للصائم، وهذا لا يصح. وقد جاء في المسد وعند أبي داود من حديث عبد الرحمن بن نعمان بن عودة عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكحل عند النوم، قال ليتقي الصائم، وهو إسناد ضعيف. تفرد به عبد الرحمن بن نعمان عن أبيه عن جده، وفي الإسناد جهالة. وكذلك أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترخيص في ذلك في جملة من الأحاديث، من حديث أبي العنبس، وقد روى الإمام أحمد وأبو داود أيضا من حديث أبي العنبس عن الأغرى أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتحل وصائم، ولا يصح من ذلك شيء. ولكن نقول إن العين في ذاتها معلوم بالتجربة أن الإنسان ربما وضع في عينه شيئا ووجد طعمه في حلقه، وهذا يعرف في بعض الأحيان، لهذا يكره بعض العلماء ذلك. ولكن نقول إن مثل هذه الكراهة هي على باب الاحتياط، لا على باب أن الإنسان لو فعل ووجد أنه أفطر، لأن مثل هذا أمر نادر ولا يتعلق به حكم، ثم إنه لو وصل إلى جوف الإنسان شيء يسير عن طريق عينه فهذا مما لا يمكن أن يذكر، بل هو إذا قلنا إنه أقل مما يصل إلى جوف الإنسان من مضمضته العادية مما يتحلل، فإن الإنسان يتمضمض ولو من غير مبالغة، فربما بقي في فمه، وهذا قطع، لو أردنا أن نضبط ذلك لوجدنا أنه يبقى في فم الإنسان من مضمضته شيء، لو نظرنا فيه لوجدنا أنه يتحلل الجوف ولو لم يجد طعمه من غير أن يشعر، ربما يتحلل الجوف ويصل إليه أكثر مما يصل إلى العين، لهذا الكلام والخوف في مسألة العين فيما أرى أنه في نظر. وأما بالنسبة للأذن فيذكر أهل الطب أنها منفذ إلى الجوف إذا لم يكن ثمة طبلة في الأذن، فإن هذا يوصل إلى الجوف، ويتفقون على أن العين إذا كان على أن الأذن إذا كانت صحيحة أن ذلك ليس بمنفذ إلى الجوف، وهذا يكاد يتفق فيه أهل الطب. وأما ما يتكلم عليه الفقهاء من أنها منافذ وهي ليست منافذ لا يقينا ولا ظنا، وذلك كالدبر وكذلك القبل وكذلك أيضا الدماغ ونحو ذلك، فإن هذا لا يصل إلى الجوف. فلو أن إنسانا لبد شعره بشيء فإنه لا شيء عليه، سواء كان رطبا أو يابسا، وما في حكمه أيضا إذا وضع الإنسان الشيء الرطب المبلل على جسده، وذلك أن الإنسان في حال صيامه يجوز له أن يغتسل، وكذلك أيضا يجب عليه أن يتوضأ للصلوات، وهذا الماء الذي يضعه على جسده فإنه يخفف من حاجته إلى الماء، وهذا أمر معلوم. ولهذا يذكر أهل الطب في حال الإنسان إذا كان شديد العطش وقرب إلى الهلاك ولم يجد ماء أن الجسد يبلل قبل أن يطعم، وذلك لأن الجسد يذهب سائله وهو الماء بوجوه، منها السواء التي تخرج من غير منافذها كالعرق، فإن هذا أصله ماء فيخرج من جسد الإنسان، فإذا وضع الماء فكأنه أغنى الجسد عن إخراج السائل الذي هو فيه، فهو أغناه، فهو أغناه. ولهذا نقول إن مثل ذلك لا يضر الإنسان إذا وضع ماء أو اغتسل أو توضع أو نحو ذلك، وهذا لا يضر الإنسان بإذن الله تعالى. ومن باب أولى ما يتعلق ما يذكره بعضهم من مسألة الأمور الحديثة في العضل ونحو ذلك، كذلك أيضا ما يوضع في العصب من إبر مخدرة أو علاج ونحو ذلك، فهذا ليس من منافذ الغذاء، لأن مجرى الغذاء هو في العروق ليس في العضل، ولا كذلك أيضا في العصب، فإنها ليست منافذ أصلا إلى الجو، ولا تغني الجسد ولا تزمنه من جوع. وفي قوله هنا لقول صلى الله عليه وسلم للقيض بن صابرة حديث قد جاء في سنة أبي داود من حديث عاصم ابن لقيض بن صابرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الاستنشاق منفذ إلى الجوف، وإلا ما أمره بالتقليل من المبالغة في حال الصيام، وكذلك أيضا في المضمضة كما جاء في رواية عند أبي داود وهي غير محفوظة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. هذا الحديث حديث منكر، قد أنكره غير واحد من العلماء، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود أيضا من حديث عبد الرحمن بن نعمان عبد الرحمن بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده. وهذا الحديث منكر، أنكره يحيى بن معين وغيره، وتقدم الإشارة إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر، نص عليه، أو مضغ علكا أو ضاق أو، وذلك أن الأصل في ذلك هو بقاء الإنسان على صيامه، ولا يفطر بالظن، وذلك أن اليقين لا يزول بالشك. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو مضغ علكا أو ذاق طعما ووجد الطعم في بحلقه، فإن لم يجده بحلقه لم يضره. وهذا محل اتفاق أن الإنسان إذا أدخل إلى فمه شيء ولم يجد طعمه ولم يرد إدخاله إلى جوفه فإنه لا يفطر به، وهذا لا خلاف فيه. وذلك أن العلماء يتفقون على أن الفم في ذاته ليس من الجوف، وإلا لما شرع النبي عليه الصلاة والسلام المضمضة والاستنشاق، ولهذا يمضمض الإنسان ويخرج. كذلك أيضا لو أدخل الإنسان طعاما ثم أخرجه، أو أدخل علكا لا طعم له، وذلك أنه يوجد من أنواع العلك ما ليس له طعم، يمضغه الإنسان كما يمضغ الإنسان المعدن في فمه ثم يخرجه ولا يتحلل، وهذا لا يفطر. وأما لو مضغه وفيه مادة تتحلل ثم دخل إلى جوفه وتعمد ذلك، فهذا مما يفطر به الإنسان، ولا خلاف في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقول ابن عباس لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، حكاه عنه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابنه وهو صائم، ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك ورخص. وجاء هذا في مسألة مضغ العلك، جاء عن عائشة وغيرها، وذلك أن العلك في الزمن السابق لا طعم له، وإنما يستعمل يتلهى به، وهو معلوم إلى زمن قريب، حتى أضيف إليه ما أضيف من الأمور الحديثة، ذلك أنه ربما يستعمل من القار وهو الأسود، وربما يستعمل أيضا من بعض الأصماغ ونحو ذلك، يلاك ولا طعم فيه. فما استعمله الإنسان من مثل هذا فإنه لا يفطر الصائم. وقد يتبادر إلى الذهن عندما يتكلم العلماء في دوام الفقه في مثل هذه المسألة، في مسألة مضغ العلك، يتبادر الإنسان ما يعرفه الناس عادة الآن من أنواعها، وليس هذا المراد، بل هذا طعام، ويشق على الإنسان أن يمضغ علكا من هذه الأنواع ثم لا يتحلل إلى جوفه. ولهذا نقول إن هذه الأنواع محرمة أن يتناولها الإنسان إلا على سبيل التذوق كما يتذوق الطعام ثم يخرجه حالا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها قاله في الشرح: أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه أو بلع ريق غيره أفطر، لأن بلعه من وتقدم على مسألة الريق والنخامة ونحو ذلك، إذا كانت في فم الإنسان لم تنفصل عنه فهي منه، بقيت فيه أو أرجع إلى جوفه فإن ذلك لا يفطر الصائم. وإذا انفصلت عنه خرجت من شفتيه ثم أرجعها فذلك يفطر الصائم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه، أشبه ما لو بلع ماء، قاله في الكافي. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه. وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة مرفوعا، وفي جاء في ذلك حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى، وقد رواه الإمام أحمد وكذلك رواه أبو داود في كتابه السنن من حديث مصدع أبي يحيى عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمص لسانها. وهذا الحديث حديث منكر انكره غير واحد من العلماء، ومن نكرته أن في ذلك تناول مفطر وهو ريق غيره، وهذا لا يمكن أن يقع من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من وجوه النكارة أن مصدع لا يمكن أن تحدثه عائشة بمثل هذا الحديث، فهو منكر من جهة الإسناد ومنكر أيضا من جهة متنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه. وفي قوله هنا: ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه. مسألة الأكل والشرب ناسي، ذهب جمهور العلماء وقول أحمد والشافعي وقول أبي حنيفة إلى أنه لا يفطر إذا أكل أو شرب ناسيا، ويستدلون بما جاء في الصحيحين وغيرهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا خلافا لقول الإمام مالك، فإنه ذهب إلى أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يجب عليه القضاء، وهذا ليس بظاهر لمخالفته للنص الظاهر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للجماع لمن جامع ناسيا هل يلحق بالأكل، هما روايتان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومن قال في الجماع أنه لا يدخل في العذر يجب عليه القضاء فإنه في الجماع من باب أولى، وما روايتان في مذهب الإمام أحمد. فذهب ابن تيمية إلى إلحاقه بالأكل والشرب، وهذا هو الظاهر، ذلك لعموم قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام عفي عن أمة الخطأ والنسيان، وقد جاء في الصحيح في قول الله سبحانه وتعالى عند قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال رسول الله: قال الله قد فعلت. ومهما كثر أو قل، وهنا مسألة وهي تذكير الآكل والشارب ناسيا هل يذكر أم لا. هناك من قال من العلماء بأنه يذكر، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يذكر، وهذا هو الذي فعله عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما جاء عند ابن حزم في كتاب المحلى من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه شرب ثم ذكره مولاه فقال: أراد الله أن يسقيني فمنعتني. وبعض العلماء يرى أن منع أو تذكير الإنسان من ذلك أنه من التعاون على البر والتقوى، في هذا نظر من وجوه: أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذه منة، فكيف يسمى إثما ثم يسميه الله عز وجل امتنان. ثم إن عبد الله بن عمر أعلى ما جاء في ذلك عنه أنه كره تنبيه مولاه له، قال: أراد الله أن يسقيني فمنعتني، فكيف ينكر عليه أمرا هو واجب عليه وهو أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم إن هذا الفعل من الإنسان في حقه ليس بمنكر، ويخرج من هذا إذا رأى الإنسان أحدا يشرب في طريق ونحو ذلك فهذا الأصل فيه الإنكار، لأن الإنسان لا يدري هو ناسي ولا يعرف ديانته. وكذلك أيضا فيه إشهار، والمنكر في إشهاره لا في ذات الشر، المنكر في إشهاره لا في ذات الشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ليس أكمل الصيام ما ينسى يعني إذا كفر فيه ولا أكمل صيامه كامل، صيامه كامل. لا، الأكمل تخليه، أطعمه الله وسقاه. قال رحمه الله تعالى: وهنا مسألة أخرى، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يجامع زوجته وناسه هل لها أن تذكره أم لا؟ إذا كانت مفطرة هل لها أن تذكر أم لا؟ نعم، لا تذكر. لماذا؟ نعم. وش تعليلك يا عبد الرحمن؟ في تعليل، في تعليل نقول ان الاكل والشرب اظهر في البطن، الاكل والشرب اظهر في الفطر بخلاف الجماع. ولا يختلف العلماء على ان من اكل او شرب متعمدا انه يفطر، والجماع فيه شيء يسير كما تقدم الكلام عليه. فما ثبت في امر الجماع يثبت في الاكل والشرب، فانه يثبت من باب اولى في الجماع. نعم. نعم. احسن الله. قال رحمه الله تعالى: في حديث ابي هريره مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. يقول هنا: وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر. علي بن أبي طالب إسناده ضعيف، رواه البخاري بالتاريخ من حديث أبي إسحاق عن كريم عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال: طعمة أطعمه الله إياه. وحديث عبد الله بن عمر رواه بن حزم في المحلى من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، ورويه عن عبد الله شعبة ابن الحجاج، وما تقدم الإشارة إليه. وهذا أعلى ما جاء في الباب، وهي مسألة تذكير الصائم في حديث عبد الله بن عمر. لهذا نقول إن تذكير الصائم خلاف الأولى، تذكير الصائم إذا شرب أو نسي خلاف الأولى. لماذا؟ لأن هذا هو عمل عبد الله بن عمر، ولا أعلم له مخالفا، وقد فعله عبد الله بن عمر، ورواه عنه عبد الله بن دينار وهو من أصحابه، والذي أنكر عليه مولاه فكأنه في مشهد. ثم أيضا أنكر عليه، قال: أراد الله أن يطعمني أن يسقيني فمنعتني. وهذا في قوله الإرادة، إرادة شرعية، إرادة شرعية أم إرادة كونية؟ الإرادة الكونية لا ترد، الإرادة الكونية لا ترد، ولكن الله عز وجل أراد للإنسان شرعا أن يطعم. وهذه الطعمة إذا قلنا إنها شرعية لا يفسد بها صيام الإنسان، وليس للإنسان أن يرفعها، ليس للإنسان أن يرفعها، لأن هذا حكم خاص به، وإن لم يكن الإنسان مستحضرا ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: لحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي، فنص على الأكل والشرب، وقسنا الباقي، وقيس المكره على من ذرعه القيء. ويدخل في هذا من باب أولى ما لم يكن من الأكل والشرب مما يفعله الإنسان نسيانا، كالحجامة لمن يقول بفطر الحجامة وما في حكمها من التبرع بالدم، وكذلك أيضا مما يقول به بعض العلماء بالكراهة من الكحل ومبالغة في المضمضة والاستنشاق وغير ذلك، كل هذا لا يخاطب به الإنسان في حال الكراهة، لأنه دون الأكل والشرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده. ولا إن دخل الغبار حلقه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه. لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح: لا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا. أولا بالنسبة لما يشتهر في الدخان وهو الطيب، دخان سواء كان من طيب أو البخور أو غير ذلك، فاستنشاقه جائز، فاستنشاقه جائز. كذلك أيضا الروائح الجيدة، لماذا؟ من وجهين. الوجه الأول أن الأصل في الروائح أنها لا تصل إلى المعدة، وإنما تصل إلى الرئتين، والرئتين ليست موضع لغذاء الإنسان. وأما الوجه الثاني فإنه لا يثبت عن أحد من السلف فيما أعلم أنه قال بأن الدخان يفطر من دخان النار مع الحاجة إلى ذلك، وعموم البلوى به في حال طبخهم فإنهم يطبخون على ذلك، النساء من إعداد طعام للصبية أو تهيئة إفطار للناس ونحو ذلك وما يحتاجه الناس في مثل هذا، ومع ذلك لم يثبت أحد من الصحابة أنه قال بالفطر من الدخان. ولهذا يلحق في هذا البخور الذي يتبخر به الناس طيبا وما لا بخور له من الروائح العطرية، سواء كان من الزهور أو روائح الفاكهة أو غير ذلك مما يستنشقه الإنسان. وينبغي للإنسان ألا يتعمد إدخال شيء إلى جوفه عن طريق فمه، بحيث ربما يستنشق الإنسان أو يبتلع الإنسان هواء ونحو ذلك فيه الدخان، وهو ذلك كشرب الإنسان للدخان ونحو ذلك، فهذا مسألته أخرى. قال: أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه. هذه مما لا يتحرز منها، لا يستطيع الإنسان الاحتراز منها، وذلك أن الإنسان بلا إرادة في مسألة تعامله مع ريقه لا يستطيع الإنسان أن يركز، ولو أراد الإنسان أن يضبط نفسه في ذلك لشق عليه، ولهذا يجري ريقه من جوفه إلى فمه ويرجع من حيث لا يشعر في ذلك الإنسان. واستحضاره قصد ذلك أو الاحتراز من ذلك هذا من الكلفة، بل ربما من الوسوسة التي ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها. كذلك أيضا ما يدخل إلى جوف الإنسان من غبار أو تراب أو ذباب أو غير ذلك مما يصل إلى جوفه من غير قصد، فهذا مما لا يطيقه الإنسان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. حكم من جامع في نهار رمضان ومن جامع. هو تجد رائحته هذا وتجد رائحته هذا. صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. حكم من جامع في نهار رمضان ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. قل هنا: من جامع نهار رمضان في قبل أو دبر، سواء كان بحلال أو بحرام، كان بنكاح أو بسفاح، كان بوطء آدمي أو وطء بهيمة، فذلك محرم في نهار رمضان، لأن الحرمة متعلقة بالإنزال، وإذا كان ذلك بواسطة الجماع فذلك أشد. وهنا في قوله مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة، هذا الذي يذهب إلى أصحاب في مسألة الناسي، وتقدم أنهم روايتان في مذهب الإمام أحمد، والصواب في ذلك أن الناسي يلحق في الآكل والشارب. قال رحمه الله تعالى: لحديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت. فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صم يوما مكانه، رواه أبو داود. هذه زيادة في زيادة صم يوما مكانه كما تقدم، أخرجها أبو داود من حديث هشام بن سعد عن شهاب الزهري. وهشام بن سعد ليس بذاك الثبت في ابن شهاب، وخالفه في ذلك أصحاب شهاب كمالك بن أنس وشعبة ومعمر بن راشد، يرونه عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة، ولا يذكرون فيه وصم يوما مكان. الصواب أنها غير محفوظة، وهي زيادة منكرة. نعم. قال رحمه الله تعالى ويلزمان المكره والناسي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله، والمواقع ظاهره العمد، لهذا جاء في الحديث قال أهلكت وأهلكت، قال أهلكت وأهلكت، وهذا فيه إشارة العمد، لأن الإنسان في حال نسيانه معلوم أنه معذور في هذا الأمر، وظاهر سؤاله أنه كان متعمدا، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم فعله. وأما بالنسبة للمكره فنقول إن مسألة القضاء شيء ومسألة الإثم شيء آخر. الإثم لا يلحق الإنسان، أما مسألة القضاء فتقدم معي الإشارة إلى مسألة قضاء المجامع. فمن جامع مطاوعة ومن قال بعدم قضائه كما ذهب إلى هذا بعض العلماء كابن تيمية وغيره، فإنه لا يقول بقضاء أيضا المكره من باب أولى، كذلك أيضا الناس. وأما بالنسبة للمكره عند من قال بوجوب القضاء، قالوا وذلك أن الإنسان إذا أكره على الأكل والشرب فسد صومه من غير إثم ويجب عليه القضاء. الإنسان حينما يمسك ثم يؤمر بالأكل غداء وعشاء، هل صيامه صحيح؟ صيامه ليس بصحيح، لأنه انتقض الأصل، كحال الإنسان الذي يمنع من الصلاة، لا تصلي ثم لا يؤدي الصلاة حتى خرج وقتها، هل أداها وما أداها؟ أكره على عدم أدائه، ونقول حينئذ إنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذا من جومع إن طاوع في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا، فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرأ بالشبهة، ففي الكفارة أولى. وعنه لا تلزمها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. في هذه المسألة وهي رواية ثانية في المذهب، وفيها قولان، مسألة مرأة المواقع هل يجب عليها ما يجب على الرجل، هما روايتان في المذهب وقولان للعلماء. القول الأول قالوا إن على المرأة ما على الرجل، وذلك أن الحكم في كلام الله في النهي سواء، أن الحكم في النهي سواء، ويلحق ذلك الكفارة. فلو رخص للمرأة في مسألة الجماع إذا كان زوجها مفطرا بترخص بصيام ونحو ذلك وهي صائمة في رمضان، ورخص الشارع لها الجماع، لقلنا بعدم لحاق الكفارة عليها، باعتبار أنها ليست مخاطبة بالتحريم أصلا، ولكن لما خوطبت بالتحريم كالرجل فإنه يلحقها ذلك الحكم. القول الثاني قالوا إن الكفارة لا تلحق المرأة، وعللوا بجملة من التعليلات، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الرجل أن يبلغ امرأته، أو لم يبعث إليها رسولا في ذلك، وعللوا في ذلك أيضا، قالوا إن الرجل والمرأة من جهة الكفارة هي عقوبة مالية، عقوبة مالية في أكثرها عتق رقبة وهذه أشدها، ثم يأتي بعد ذلك صيام الشهرين، ثم عقوبة مالية أخرى وهي إطعام 60 مسكينا، 60 مسكينا. هذه العقوبة المالية هي من نفقة الرجل تأخذ من نفقته على أهله، فالضرر في ذلك سواء، يشترك فيه الرجل والمرأة، فإشراك الجميع في ذلك فيه زيادة عليه. كذلك أيضا في مسألة الصوم، وإن كان على الرجل أشق لأنه هو الذي يملك إربه وكذلك يقدم على العمل في نهار رمضان في جماع ونحوه، بخلاف المرأة فتوجه إليه الخطاب لأنه أقرب إلى الردع. وكذلك أيضا فإن حال الرجل في ذلك آمر والمرأة مأمورة، فتعلق الأمر بالرجل ولا يتعلق بالمرأة. ولكن جاء في حديث أبي هريرة في بعض ألفاظه أن الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، إشارة إلى أن الهلاك لحقه ولحق غيره وهي المرأة. ولكن نقول إن مسألة القضاء على من قال بالقضاء أنه يجري على المرأة ويجري على الرجل على السواء، وهذا الكلام لا خلاف عند العلماء فيه. وأما في مسألة الكفارة فهذا هو موضع الخلاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: غير جاهل وناس فلا كفارة عليهما. رواية واحدة قاله في الكافي: الحديث عفي لأمة عن الخطأ والنسيان، رواه النسائي. وكأن المصنف رحمه الله يفرق بين من جمع ناسيا أو جاهلا وهي المرأة، بخلاف المجامع، وذلك لغلبة الظن في قصد الفاعل بخلاف المرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصلاة. الكفارة مشتقة من كفر يكفر كفارة، وكفر هو غطى، والتكفير هو التغطية، والكفر هو تغطية الشيء، وكفر الإنسان أي غطى إيمانه وحجبه، وكفر الإنسان عن ذنبه أي ستره وغطاه، والكفارة أخذت بتغطية الذنب وستره وإزالته، ولهذا تسمى كفارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، بخلاف غيرها من الكفارات في الحديث السابق. وهذه كفارة المجامع في نهار رمضان على خلاف عند العلماء، هل هي على التخيير أم على الترتيب؟ ظاهر النص أنها ليست على التخيير وإنما على الترتيب، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل تجد؟ ثم قال: هل تجد؟ ولم يقل افعل كذا أو كذا أو كذا على أمر التخيير، وإنما سأله وقيل ذلك بالاستطاعة: هل تستطيع؟ وهذا الاستطاعة فيه إشارة إلى أن الأمر على الترتيب لا على التخيير. ذهب بعض العلماء إلى أن الأمر على التخيير لا على الترتيب، وذهب إلى هذا بعض الفقهاء منهم أهل الرأي، وقال الإمام مالك، وقول الإمام مالك رحمه الله، وصاب في ذلك أنه على الترتيب لا على التخيير. وأما إذا لم يجد الإنسان هذه الكفارات، لا العتق ولا الصيام ولا الإطعام، أو وجد الإنسان طعاما عنده لا يكفي إلا لأهل بيته، أو أعطي الإنسان طعاما كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل طعاما، هل ينفقه على أهله على أنه نفقه أم كفارة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه نفقه وليس كفارة، أنه نفقه وليس كفارة، والكفارات لا تكون على من يجب على الإنسان أن ينفق عليهم، ولكن لما أعطاه النبي المال ما أراد النبي أن يرجعه إليه، أن يرجعه إليه، وجعل نفقة لأهله لأن المال ربما يكون من الزكاة أو من الصدقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. يقول: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. هناك من العلماء من قال بأن الكفارة المغلظة تكون على من أفطر يوما من رمضان متعمدا، وذهب إلى هذا بعض الفقهاء وجمهور العلماء على عدم ورود الكفارة إلا على المجامع، إلا على المجامع. وقوله هنا: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة، وما يكون في رمضان مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه سواء من الطعام أو من الشراب فذلك لا كفارة فيه، أو غير ذلك أيضا من الإنزال، من الإنزال على الصحيح أو المذي أو المباشرة من غير قصد جماع، أن ذلك ليس فيه كفارة كما تقدم الإشارة إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في قضاء الصوم ومن فاته رمضان. يقول: قضاء الصوم، القضاء هو أحد أنواع عمل العبادة، والعبادة على ثلاث، على أربعة أنواع من جهة فعلها: إما أن تفعل أداء، وإما أن تفعل قضاء، وإما أن تفعل إعادة، وإما أن تفعل تكرارا. وكلامه هنا على مسألة القضاء، وكلامه هنا على مسألة القضاء. والقضاء هو الإتيان بالعمل مرة أخرى بعد فساده، بعد فساده. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقوله هنا: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. الله عز وجل أوجب على الإنسان أن يقضي العدد ولا أن يقضي على صفة زائدة عن ذلك من الترتيب، من الترتيب أو التعجيل على سبيل الوجوب في أول يوم بعد رمضان، وإن كان الاستحباب عند العلماء بالمبادرة إبراء للذمة، وذلك قدر زائد عن الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه. قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي. وهو قول مرجوح وجوب التتابع، وجمهور العلماء وقال عامة السلف على أن التتابع لا يجب، واتفق العلماء على استحباب تعجيل القضاء إلا لمن كان له حاجة، فإنه يجمع بين الأمرين، بين استحباب التعجيل، بين استحباب التعجيل وبين ما ترك التعجيل لأجله. ولهذا عائشة ثبت عنها كما جاء في الصحيح أنها كانت تقول إنه يكون عليه القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معلوم ما فيه من فضل من العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إشارة إلى جواز التأخير إلى ما قبل رمضان السابق. وأما التأخير إلى ما بعد رمضان التالي فهو منهي عنه باتفاقهم، ولكن هل هو على الكراهة أم على التحريم؟ ذهب جماعة من العلماء وقال عبد الله بن عباس بن عمر إلى أنه ينهى عن ذلك على التحريم، وإذا أخره إلى ما بعد رمضان التالي فإنه يجب عليه مع القضاء الكفارة، وهو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وجاء عن عبد الله بن مسعود إلى أنه يقضي ولا شيء عليه، وقال به أبو حنيفة وهو الأرجح، وهو الأرجح، ولا أعلم في ذلك نصا أنه يجب على الإنسان أن يقضي قبل رمضان التالي، ولكن خالف الأفضل بالاتفاق ويكره عمله وظاهر عمله التسويف، ولكن أن يجب عليه مع ذلك كفارة هذا مما لا دليل عليه، وهو محل خلاف عند السلف، وقول عبد الله بن مسعود أقرب إلى الأصول. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يفرق. قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر يقول ولا بأس أن يفرق عن الأيام. وبعض العلماء يقولون إن القضاء يحكي الأذى، أي أنه يجب أن يرتب كما تتابعت أيام رمضان، وهذا فيه نظر، فإذا قلنا بذلك فإنه يلزمنا أن نقول أن من أفطر يوما من رمضان ثم صام أياما ثم أفطر يوما أنه يجب عليه أن يفصل بينها على القدر. فلو أفطر اليوم العاشر ثم صام عشرا وأفطر الحادي والعشرين، فإنه يجب عليه أن يصوم يوما قضاء ثم يفطر عشرا ثم يقضي، فذلك القضاء الذي يحكي الأداء، وهذا لا يمكن أن يقال به. ولهذا نقول إن الله عز وجل أمر بعدة من أيام أخر، وغاية هذه العدة أن يأتي بالعدد الذي وجب عليه، وزيادة عن ذلك لا دليل عليها، وإنما هو أمر يستحبه العلماء. نعم. وعن قال رحمه الله: واستحباب التتابع من وجوه، منها أنه يتضمن المبادرة والتعجيل، المبادرة والتعجيل، وفيه دفع للنسيان. وهذه الثانية أن الإنسان إذا صام يوما ثم أجل شهرا أراد الثاني إذا كان عليه عشرة أيام وخمسة أيام يخرم العدد في بعض الأحيان. وأما إذا سردها ربط ذلك العدد فهي أقرب للتعجيل وأدفع أيضا للنسيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر مرفوعا: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. رواه الدارقطني. ولا يصح. قال رحمه الله تعالى: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، متفق عليه. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم يروى عن غيرهم خلافه. قاله في الشرح. وهذه أداة في مسألة التأخير عن رمضان الذي يليه، نقول هو قول عبد الله بن عباس وابن عمر وغيرهم، وأما قول المصنف لا يعرف في ذلك عن غيرهم خلافا في هذا النظر. فجعل عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى بإسناد صحيح أنه يرى وجوب القضاء من غير كفارة، وهو قول أبي حنيفة، هو الأقرب للصواب. نعم. قال رحمه والقضاء هنا إنما يتعلق بمسألة من ترك وهو معذور، بخلاف المتعمد، فإن المتعمد لا يجب عليه القضاء على الصحيح، وإنما يجب عليه التوبة والاستغفار لعظم ذنبه، وهو في ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه. وهذه المسألة في مسألة ابتداء التطوع لمن عليه قضاء من رمضان، السلف الصالح يعجلون بقضاء رمضان، وثبت عن عبد الله بن مسعود ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه يجعل قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وذلك لفضلها. وأما من أراد أن يصوم الست من شوال قبل قضاء رمضان فهل يصح منه ذلك أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من منع يستدل بما جاء في الخبر إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، قالوا والقضاء فريضة. والقول الثاني قالوا بالجواز، قالوا ذلك أن عائشة تؤخر إلى شعبان، ويصعب أن تفوت الصيام كصيام عاشوراء وصيام عرفة والأيام الفاضلة من بقية العام، فلا تصوم شيئا من تلك الأيام إلا في شعبان، إلا في قضاء شعبان. وهذا هو الأظهر، أنه يصح للإنسان أن يفعل ذلك. وجاء هذا عن سعيد بن المسيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. يقول: فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. وهذا ظاهر المذهب بخلاف العكس، إذا صام الإنسان نافلة ثم أراد أن يجعلها فرضا أن يجعلها فرضا فنقول حينئذ لا يجوز له ذلك أو لا يصح منه، وإنما تبقى على ما هي عليه، لأن الفرض محل النية الليل، بخلاف أبي حنيفة فإنه يرى صحة ذلك. فإذا نوى من النهار الفريضة قال يصح منه ذلك، الصواب أنه لا يصح. نعم. قال رحمه الله تعالى: صيام التطوع. ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، لحديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وهذا لا خلاف عند العلماء في فضله، أنه أفضل الصيام أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، لمن أطاق واستطاع ولم يضر ببدنه. قال رحمه الله تعالى: ويسن صوم أيام البيض، وهي 13 و14 و15، بقول أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصوم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. هذا صيام 3 أيام من كل شهر من غير تحديد، هذا ثابت الصحيحين. أما صيام 13 و14 و15 جاء في ذلك طرق متعددة، وكلها لا تخلو من علل، ولكن ثبت ذلك عن بعض الصحابة أنه كان يفعله صيام الأيام البيض، يثبت مرفوعا لكنه عمل بعض الصحابة وثبت عن بعض الخلفاء، ومال إليه البخاري فترجم قال: باب صيام الأيام البيض، ثم أورد فيه حديث صيام 3 أيام من كل شهر، وكأنه يجعل صيام 3 أيام من كل شهر هي الأيام البيض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصوم الخميس والاثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. رواه أبو داود. وهذا صحيح بلفظ الاثنين، وأما ذكر الخميس فيه فهو غير محفوظ، وأصل ذلك في الصحيح في صحيح الإمام مسلم، وليس فيه ذكر الخميس، وقد جاء من حديث سهيل بن صالح عن أبي هريرة واختلف عليه فيه، وأصح الطرق عنه أنه ذكر الاثنين ولم يذكر الخميس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ ولكن صيام يوم الخميس عليه عمل كثير من القرون المفضلة، ولا أعلم من كرهه إلا بعض الفقهاء كما جاء عن بعض التابعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وستة من شوال، لحديث أبي أيوب مرفوعا: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. رواه مسلم وأبو داود. قال أحمد: هو من 3 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو صحيح في صيام 6 أيام من شوال، هل هي على التتابع أم مفرقة؟ يصومها مفرقة. وهل هي مقيدة بشوال؟ ولو صام في ذي القعدة يصح من ذلك أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: من صام رمضان واتبعه 6 من شوال، هذه 6 هي مقصودة بذاتها في شوال، أم أنه ذكر شوال لكونه يلي رمضان؟ وذلك أنه جاء عند ابن ماجه في سننه تفسير هذا، وإن كان فيه كلام أن صيام 6 أيام من شوال أن ذلك يعني صيام شهرين، وذلك أن الحسن بعشر أمثالها، رمضان عن 10 أشهر وستة أيام عن شهرين، فيكون صيام سنة، والسنة تسمى الدهر، فهذا هو المراد بقوله فكأنما صام الدهر، يعني صام هذا العام، صام هذا العام كاملا. وهل شوال مقصود بذاته؟ نقول ظاهر النص أنه قصد بذاته، ظاهر النص أنه قصد بذاته، ولكن من نظر إلى عمل الأوائل يجد أن أهل المدينة لم يشتهر عندهم صيام ستة أيام من شوال، لم يشتهر عندهم صيام ستة أيام من شوال. لهذا الإمام مالك ينكر هذا، ينكر هذا، وهذا ما يغلب جانب احتمال أن المقصود ليس المقصود ستة أيام من شوال، وإنما هو أي ستة أيام. ولهذا نقول إن الإنسان إذا صام ستة أيام من شوال أو من ذي القعدة أو من ذي الحجة أو من غيرها يرجى له الأجر، يرجى له الأجر. وعلى من قال إنه ستة أيام من شوال فلا يصح أن يقضيها فيما بعد ذلك فتكون له كأجرها في شوال، وهذا ما ينبغي أن يحتاط، أن يحتاط عليه. لماذا؟ لأنها قيدت بهذا الشهر فلا تخرج عنه، كصيام الاثنين، إذا فات الإنسان الاثنين هل يصوم يوم الثلاثاء قضاء؟ لا يصوم، لأنه مقيد بيوم الاثنين ولا يخرج عنه، هذا مقيد بشوال فلا يخرج عنه. وكلا القولين محتمل، ومن فاته في شوال ثم أراد أن يصوم بعد ذلك يرجى له، يرجى له الأجر بإذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسن صوم المحرم، بحديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: وآكده عاشوراء وهو كفارة، وآكده عاشوراء، وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة، بحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده. صيام يوم عاشوراء سمي عاشوراء لأنه اليوم العاشر محرم، وما قبله تاسعاء وثامناء وسابعاء وهكذا. السلام ورحمة الله. نكمل بعد الأذان. أول ما شرع الله عز وجل صيام يوم عاشوراء كان واجبا، كما جاء في المسند من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل، وذكر فيه تفصيل الصيام. وشرع الله عز وجل لأن ذلك اليوم يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فصامه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان اليهود يصومونه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفته، وهو أن يصام يوما قبله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قبل أصومن التاسع. ولهذا نقول أن صيام يوم عاشوراء على مراتب، أفضلها أن يصوم الإنسان يوما قبله، وهذا هو الأفضل. الثاني أن يصوم يوما بعده. الثالث أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. الرابع أن يصومه منفردا، أن يصومه منفردا. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم قبله ويوم بعده وغير محفوظ، وقد تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم بعد عاشوراء، وإنما الثابت هو الصيام يوم قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصوم عشر ذي الحجة، بحديث ابن عباس مرفوعا: ما من أيام عمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام عشر، رواه البخاري. وعن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء، رواه أحمد والنسائي. صيام عشر ذي الحجة، وذلك أن عشر ذي الحجة فاضلة في ذاتها، هي فاضلة في ذاتها، فكل عمل مفضل في غيرها فهو مفضل فيها على الأكثر من غيرها، سواء كان صياما أو غيره. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه صام صيام بخصوصه، ولهذا جاء في الصحيح من حديث عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. لهذا نقول أن صيام العشر سنة في ذاته للقول. ولكن لو أراد الإنسان أن يعمل أعمال أخرى من الصلاة والذكر والصدقة وصلة الرحم من غير صيام فذلك أيضا حسن. وأما ما جاء في حديث حفصة فهذا لا يثبت، فهذا لا يثبت. وذلك أنه جاء في المسند من حديث هنيدة بن خالد عن امرأتي عن حفصة ولا يصح هذا الخبر وفيه اضطراب سندا ومتنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث أبي قتادة مرفوعا: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نعم. ويريه في الآكدية يوم التروية وهو ثامن من ذي الحجة لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة الحديث. رواه أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس مرفوعا. صيام يوم عرفة هو أفضل الصيام، وذلك لأنه يكفر سنتين، والمراد بالسنتين وما كان من هذا اليوم قبله باثني عشر شهرا وما بعده باثني عشر شهرا وبعض الناس يظن ذلك أنها بالسنوات الهجرية، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ذلك لم يكن ثمة حساب للسنوات، وإنما يحسب الحول باثني عشر شهرا من اليوم الذي يحسب فيه العرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره إفراد رجب بالصوم لما روى أحمد عن خرش بن الحر. يقول هنا: ويريه الأكدية يوم التروية وثامن من ذي الحجة. صيام يوم التروية لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه الحث، ولكن لأنه من الأيام العشر من عشر ذي الحجة يشرع فيه الصيام كغيره كسائر الأعمال والطاعات، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام كراهة صيام يوم عرفة في عرفة، ولكن ثبت عن بعض السلف أنه كان يصوم كعائشة كما في البخاري، فإنها كانت تصوم في عرفة فإذا نفرت وكان بينها وبين الناس فضاء نزلت ثم أفطرت. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره إفراد رجب بالصوم لما روى أحمد عن خرش بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وبإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال: صوموا منه وأفطروا. العرب في الجاهلية كانوا يعظمون رجب، وله منزلة ما أنزل الله بها من سلطان، ولهذا كره عمر ذلك لشيء من بقايا الجاهلية في بعض الداخلين في الإسلام، وذلك حتى يطرهم عن الحق ويبدد ما في أذهانهم من بقايا الجاهلية. أما صيام رجب في ذاته تخصيصه بذلك يكره، لهذا قال: وكره إفراد رجب، ما قال كره صيام رجب وإنما كره الإفراد. أما الصيام ففي ذاته سنة لمن اعتاد الصيام أن يكثر في صيام رجب، كما جاء عن عبد الله بن عباس في صحيح مسلم من حديث سعيد بن جبير أنه قال: سألت عبد الله بن عباس عن رجب فقال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ولهذا نقول الإنسان يشرع للإنسان أن يصوم تارة ويفطر أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والجمعة والسبت بالصوم لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حسنه الترمذي. الجمعة حديثها ثابت في الصحيحين من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وذلك لأن يوم الجمعة يوم عيد، وعيد لهذه الأمة وعيد الأسبوع، فيه يجتمع الناس وفيه يطعمون ويتناولون، وهذا من الرحمة والرأفة بالأمة، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. لماذا؟ حتى لا يظهر الإنسان في ذلك مخالفة للناس في حال اجتماعهم وتآلفهم لماذا يصوم ونحن مفطرون، فإذا صام قبله ويوما بعده خرج من مسألة تقصد خلاف الناس. هذا هو ظاهر تعليل نهي النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للسبت فالذي جاء في ذلك هو حديث ضعيف، جاء في ذلك حديث ضعيف، وجاء من حديث ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بوصر عن أخته صم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قد رواه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي وجماعة، وهو حديث منكر، وهو حديث منكر، وذلك لاضطراب في إسناده، فإن عبد الله بن بوصر تارة يقول عن يقال عن أخته، وتارة عن أمه، وتارة عن عمته، وتارة عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال ابن هبيرة أن الاتفاق على النهي عن صيام يوم السبت، وهذا الاتفاق فيه نظر، هذا الاتفاق فيه نظر، فإنه جاء عن جماعة من الأئمة القول بجواز صيام يوم السبت كما قال به أبو حنيفة وغيره، ولهذا نقول إن صيام يوم السبت الأصل فيه الجواز، ولمعارضة الأحاديث الواردة في الباب فأنكر هذا الحديث الأئمة كابن شهاب الزهري والأوزاعي، وكذلك أيضا الإمام أحمد والأثرم وأبو داود وغيرهم من العلماء أعلوا هذا الحديث على تفاوت في إعلالهم في ذلك. ويكفي معارضة هذا الحديث الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من الإكثار من صيام يوم الإفطار يوم، فلا بد أن يوافق سبتا. الحديث أيضا الجمعة إلى أن تصوم يوم قبله ويوم بعده، وهذا حتى بالنفل ويصوم يوم السبت. كذلك أيضا في الصيام، صيام النبي عليه الصلاة والسلام إكثاره في شعبان وفي رجب وغير ذلك، فإن هذا ما يدل على نكرة الحديث الواردة، الحديث الوارد في النهي عن صيام يوم السبت. نعم. قال رحمه الله تعالى: واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ. من العلماء قال بالنسخ، وهذا قول أبي داود، قول أبي داود، وظاهر كلام النسائي بأنه منسوخ. بعض العلماء يرى أنه كذب وقول مالك، ومن العلماء من ينكره ويطرحه، ومن العلماء من يصحيه قول الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكره صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه. وهذا تقدم معنا، وهنا المعصية ظاهرها الإثم وظاهر النص هنا التحريم، ومن العلماء من قال بالكراهة، والذي يظهر والله أعلم التحريم، وتقدم الإشارة معنا على مسألة صيام يوم الشك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتل عند أصحابنا. وهذا تقدم أيضا الكلام عليه في مسألة التفريق بين يوم 30 ويوم الغيم. نعم. ويحرم صوم، وقال رحمه الله تعالى: ويحرم صوم العيدين إجماعا لحديث أبي هريرة مرفوعا نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا بالاتفاق، وذلك لأنها أيام أكل وشرب، ففي الفطر في إظهار شعيرة الإفطار بعد قضاء الشهر وإظهار الامتنان لله سبحانه وتعالى، المنع على الأمة وأكمل عليه العدة وزيادة في ذلك، وخلط بين الفريضة وبين صيام الإنسان في ذاته تعبدا، وهذا أمر مخالف، ولهذا نقول أن صيام يوم العيد محرم. ويوم الأضحى هو يوم أكل وشرب واجتماع الناس، ويوم النحر وهو نحر الهدي ونحر الأضاحي وذبحها، فيستحب الإنسان أن يطعم فيه، واجتماع الناس ومخالفتهم في ذلك محرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأيام التشريق في حديث: وأيام منى أيام أكل وشرب، رواه مسلم مختصرة. وصيام أيام التشريق، هل النهي هنا خاص بالمحرم، خاص بالمحرم، أم هو عام؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه خاص بالمحرم، وهذا قول عطاء كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ذلك خاص بمن كان محرما بالحج، وأما من كان غير محرم قال فيجوز له أن يصوم. وذهب جمهور العلماء إلى النهي عام، إلى أن النهي في ذلك عام، وقال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهذا هو الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيام أكل وشرب، وهي أيام أكل وشرب للحاج وغير الحاج، لأنها أيام أضاحي، ولهذا يسوغ للإنسان أن يذبح أضحيته في اليوم الأول ويوم النحر ويوم الثاني ويوم الثاني والأول أيام التشريق واليوم الثالث واليوم الرابع. وأيام التشريق هي 3 أيام بعد يوم النحر، واليوم 11 و12 و13 والعاشر محرم. وهل النهي هنا للتحريم أم للكراهة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه للكراهة لا للتحريم. وذلك أن جماعة من السلف يجيزون صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي كفارة بالحج، كما جاء هذا عن عبد الله بن عمر وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر. ولو كان محرما لما جاز كصيام يوم العيد، فإن يوم النحر محرم حتى لمن لم يجد الهدي باتفاق العلماء، ولو كان تحريمه كقدره لاشترك في الحكم من جهة النهي حتى لمن لم يجد الهدي. إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق إلا أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، لحديث عائشة: قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا، قال: ما هو؟ قلت: حيس، قال: هاتيه، فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما، رواه مسلم. وكره خروجه منه. وهذا على قول جماهير العلماء، ومن العلماء من قال يجب الإتمام، وهذا مروي عن بعض السلف ولا يصح، روي عن علي بن أبي طالب وغيره، وقال به بعض الفقهاء، ولكن هو مخالف للنص جماهير العلماء عن الجواز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكره خروجه منه بلا عذر خروج من الخلاف، ولقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف، قاله في الشرح: لأنه يتعين بدخول. أما الكراهة فيكره للإنسان أن يبطل عمله، فيكره للإنسان أن يبطل عمله بلا مسوغ، بخلاف إذا كان ثمة سبب، فكان يكون جائعا وصائم فأفطر ليقوى لمقابلة الناس ونحو ذلك، فإن هذا مما لا حرج فيه، وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فربما أصبح صائما وربما عليه الصلاة والسلام لم يتسحر أو لم يجد طعاما، فإذا لم يجد الطعام في النهار فإن في الغالب أن الإنسان لا يجده في الليل. ولهذا قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى: أهدي إلينا هدية، أو قالت: أهدي إلينا رزق، أو جاءنا رزق، وهذا إشارة إلى قلة ذات اليد في ذلك الزمن، وكذلك في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمر ربما عليهم الشهر لم يوقدوا في بيته نارا عليه الصلاة والسلام، وذلك إشارة إلى عدم وجود الطبيخ، وإنما يأكلون تمرا أو يأكلون أقطا أو يأكلون سويقا أو حيسا أو نحو ذلك يتناولونه، وبخلاف ما أنعم الله عز وجل به على الناس. وحينما قالت عائشة: أهدي لنا هدية، إشارة إلى أن هذا الطعام لم يكن موجودا في الليل، لم يكن موجودا في الليل ولا شبهه، ولهذا تناوله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المصلحة في ذلك في تحمله لأمر العامة وتصدره لهم وربما لذهابه ومجيئه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف، قاله في الشرح. الفرض الذي يجب إتمامه وذلك آكدها كالصيام رمضان، فمن دخل فيه يحرم عليه أن يفطر فيه إلا لمن كان معذورا، ومن ترخص بالسفر تقدم الكلام عليه، لمن كان صائم وطلع عليه الشمس وهو مقيم ثم سافر هل يفطر أم لا، تقدم الكلام على هذا، بعض العلماء يشدد في هذا. وأما بصيام الفرض في غير ذلك كصيام القضاء، الإنسان نوى أن يقضي عليه من رمضان ثم نوى من الليل ثم طلع عليه الفجر ثم أراد أن يفطر في النهار، هل له أن يفطر في ذلك أم لا؟ جماعة من العلماء يحرمون عليه هذا وهو ظاهر المذهب، قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء فيجب عليه الإتمام، يجب عليه الإتمام، وهذا صيام فريضة، وهذا هو الأرجح، وهذا هو الأرجح أن الإنسان لا يفطر في ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، والخروج من عهدة الواجب متعين، وإنما دخلت التوسع في وقته رفقا، فإن بطل فعليه إعادته ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل. وهذا هنا يستثني وتقدم على الكلام: إذا كان الإنسان في فرض ثم قلب نفل فإن هذا جائز، وإذا كان الإنسان في نفل ويقلبها فرضا يقول أن أصوم الاثنين ثم تذكر عليه قضاء من رمضان فقال أريد أن أجعل هذا اليوم قضاء عن ذلك اليوم، لا يصح منه هذا، لأن الفرض نيته الليل لا نيته النهار. وأما إذا أراد أن يجعل الفرض نفل فهذا جائز بظاهر المذهب كما تقدم الإشارة إليه. وبهذا ينتهي كتاب الصيام من منار السبيل. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.